بالله لما يقول إن تصبت حسنة تسؤهم تحزنهم في نفسهم وبعد ذلك تصبح قرآنا يتلى ويسمعونه بأذانهم. بالله لو ما كانتش أساءتهم الحاجة اللي أصابتك من الحزن كانوا يقولوا إيه؟ يقولوا خلنا لا فرحنا ولا كرهنا ولا ما حصلش حاجة. لكن لما يفاجئهم بما في نفوسهم بالله لما يفاجئهم بما في نفوسهم أما كانوا يتورعون إن اللي في نفسهم ربنا كسبوا منها على لسانهم وقال لما تصيبك حسنة حدثهم لو ما كانتش ساءتهم كانوا يقولوا إيه؟ لو ما كانتش ساءتهم يقولوا الراجل ده بيقول الكلام ده إزاي؟ إحنا لا سئنا ولا حصل منا أي حاجة. لكن هم إيه؟ سمعوها برضو إيه؟ ما كانوش ينتبهوا إلى أن الذي أخبر رسول الله بما في سرائرهم وفي نفوسهم وفي مواجدهم انفضح. ما كانوش يجوا بقى يقولوا ده الذين تأبوا أن إن رسول الله يكون رسول عايزين يعملوا إله. يبقى عرف الغيب يا أخوان اللي في قلبكم سائتهم إزاي مأمونج إزاي إلا أن يكون الحق سبحانه وتعالى هو الذي أطلعه على ذلك. قل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المصيبة هي الشيء يصيب الإنسان فإن تأتى منه خير تبقى ما أصابك من حسنة وإن تأتى منه شر ما أصابك من سيئة. يبقى إذن الإصابة هي إيه؟ هي التقاء هدف بغاية. هذا الهدف يجيب خير ولا يجيب شر؟ إن كان يجيب خير يبقى ذي الحسنة وإن كان يجيب شر يبقى ذي الإيه؟ السيئة. والمصائب نوعان: مصيبة للنفس فيها غريم ومصيبة ليس للنفس فيها غريم. واحد يضرب لي آلة جاءت مصيبة وبعدين لي غريم وهو اللي ضربني يبقى عندي حفظه على مين؟ على اللي ضرب. وعندي غيظ وعندي كبت وبيت برد وبدع مش عارف انا ليا فيها ايه. فبفرض ايه انا مريض من غريمي في المرض؟ لا احد. يبقى المصائب نوعين اثنين: نوع فيه غريم ونوع ما فيش له غريم. ما دام ما فيش لي غريم يبقى قلبي مالك حقد على ايه؟ ما حدش. انما ليا غريب يبقى قلبي مالكش حقد عليه. ولذلك يجي في الصوره دول ايه؟ والكاظمين الغيظ. خلاص؟ والعافين عن الايه؟ الناس. والله يحب ثلاث اشياء: ولا من صبر وايه؟ وغفر. صبر على المصيبه وغفر للغريم اللي له. اما الثانيه طب انا اصبر على المرض طب وقت اللي مين؟ مفيش ليا غريب. انما ديك ليا فيه ايه؟ غريم. ولذلك المصائب التي فيها غريم للإنسان تحتاج إلى إيه؟ صبر قوي. لأن غريمه قدامه كده وبده يثق فيه وبده ينتقم على الأقل يعاقب بمثل ما إيه؟ ما عوقب به. يقول له ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الإيه؟ شوف. ولذلك القرآن يجي دخيل: ولا من صبر أي على المصيبة وغفر إن كان له غريم. خلاص؟ إن ذلك ما قالش من عزم الأمور، ألا من عزم الأمور، لأن دي اللي عايزة إيه؟ عايزة تأكيد وعايزة قوة، إنما واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ما قالش إن ذلك لمن عزم الأمور، لأن لك مصيبة إيه؟ ليس لي فيها إيه؟ إنما دي اللي فيها إيه؟ واللي لك فيها غريب، البدائل تيجي، يا ترى تعاقبوا زي ما عاقبك؟ مش لما عوقبتم به؟ ادي واحدة تكذب من غيظك يعني ولا تنفعلش ولا تضرب ولا اي حاجة ما دام تضرب الغيظة يبقى لا يزال الغيظ في قلبه بس الغيظ ما طلعش الى امتعال ما ضربوش الم انما الغيظ ايه الغيظ موجود لان فيه غريب يبقى كذا ما غيظه يبقى لم ينفعل ويرد عليه طب ويعطوا يطلع الغيظ الاخر من قلبه الكاظمين الغيظ والايه؟ يبقى اذا الكاظم الغيظ الغيظ موجود في القلب لكن العمل النزوعي ما حصلش ما ضربتش قلم ولا رديت فكتمته في ايه؟

قال لك برضه خايف يعمل حاجه الثاني ايه يرد عليها. يبقى المنع هو اللي عامل ايه الامر. وايضا عمليه المنع هي اللي حافظه توازن الساكن في الكون. بقى عمليه المنع ورد الفعل حافظه حركه الكون وحركه الانسان وحافظه الساكن ايضا في الكون. يعني الكون يا متحرك يا ساكن، فمتحركين اللي احنا بنتحرك والمجتمعات بتتحرك مع بعضها ودي بترد دي وخايف الرد بتاعها هو اللي ماشي العالم ايه في سلام. طب في الساكن قال لك برضو الساكن كده الشيء العمارة الشاهقة اللي مخليها ثابته وساكن ايه اللي هو رد الفعل ده ازاي. قام قال لك هنا هوا وهنا هوا، الضغط هنا زي الضغط هنا زي الضغط هنا زي الضغط هنا، فهي ثابته 24 مره. بالك لو هوا جه من ناحيه ومن ناحيه فارغه من الهوا ولا فيش رد ليه كانت اتحطمت. بدليل ان اللي لما نفرغ الهوا من حاجه نقوم وبعدين تروح متطبقه. اذا اللي ماسك الساكن هي ايه الفعل ورد الفعل، واللي ماسك المتحرك الفعل ورد الفعل، واللي ماسك الحي الفعل ورد الايه ورد الفعل. بس رد الفعل بقى ده الفعل الواقع منك او الفعل الواقع او الفعل الواقع عليك. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. كفروا فبدا هم قالوا اشهدوا ان لا اله الا الله وان من نفقين ازاي. هم قال لك فيه فرق بين قولة اللسان وتصديق الجنان. هو الامام محل اللسان ولا محل القلب؟ الامام محل القلب. ولذلك عامل الله المنافقين بمنطقية معاملتهم لدين الله. ليه؟ لانهم جمعوا بين لسان يشهد وقلب ينكر. فقال لهم اللسان اللي يشهد ده هنديله حقه، مش هنتعرض لكم ولا نقصركم ولا نقفلكم ولا حاجه، واحنا نديكم حقوق زينا تمام. ليه؟ احترام لمين؟ كلمه لا اله الا الله دي. لكن بطينكم وحش اهو، احنا هيبقى بطيننا وحش معاكم، يبقى ظاهركم ويانا نديكم ظواهر وتاخدوا منا حقوق المسلم اللي عايش في بيئه مسلمه وكل حاجه، لكن الباطن باطن ممكن مش ويانا، نقوم في الباطن نعمل ايه؟ برضه نبقى منطقي نديكم زي ما نديكوش ولا على ثواب على حاجة أبدا. يبقى الإيمان منطقي مع معهم ولا لا؟ الإيمان منطقي معهم. أعفوا ظاهرا فأعطاهم الله حقوقا ظاهرة، ولم يعطوا باطنا فلم يعطيهم الله غيبا من ثوابه وغيبا من إيه؟ من جنته. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. الله، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. طب الكسل ده تراخي عن أداء المهمة، طب دي لازم حالة شفه. يبقى اذا صلوا معنا يقوموا متساكنين لمين؟ للصلاة. طب اذا كانوا متساكنين ونحن نراهم يبقى لما ما نراهوش يعملوا ايه؟ ده ما يصلوش خالص. برضو سلوكهم متناقض، عايز يصلي وعايز ايه وعايز برضو ازدواج. ولا ينفقون الا وهم كارهون. ليه؟ لان النفقة ما هي النفقة؟ النفقة هي بذل ما عندك من فضل ما أعطاك الله، مالا علما جاها قوة صحة أي حاجة. شوف النعم الفضل اللي عندك بتصير. ليه؟ أم قال لك لأن دي التي تصنع التوازن في المجتمع. إزاي؟ أم قال لك المجتمع في أعراض كتير، في واحد قوي واحد ضعيف واحد صحيح واحد مريض واحد قادر واحد عاجز. لو ان كل واحد فعل الحركة على قدر حاجته، يعني عمل الحركة على قد ايه حاجة نفسه، طب واللي مش قادر يتحرك ده يعمل ايه؟ يبقى لازم يوجد ان تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، ثم تأخذ حاجتك من ثمرة طاقتك والباقي يبقى لمين؟ لمن لا يقدر. الله اذا دي اللي عنده التوازن في ايه في المجتمع يقول له ودي هي التأمين للقادر والتأمين للصحيح والتأمين للغني، بمعنى أنك في مجتمع متضامن متكافل، فإياك أن تشغل بالك لأنك إن عجزت عن الحركة تموت جوعا، لأن المجتمع اللذة للفقير لما تبقى فقير يبقى يعمل وقت إيه؟ يوم يدخل المجتمع بطلب إيه؟ ولا يقعدش يخاف من الأحداث ولا يخاف عياله إن مات عياله جوع، يقول له لا ده أنت في مجتمع متكافل.

يعني اقبل على عالم ايه كامل من كل حاجة، مدام اعدت له يبقى مخلوقة له. ولذلك الحديث القدسي يقول يا ابن ادم خلقت الاشياء من اجلك وخلقتك من اجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. ما تشتغلش بالنعمة عن المنى. طب خلي واحد كده يعمل عزيمة كبيرة او فيها طيب الاكل والمش عارف الايه، والراجل بقى واقف كده صاحب الغزيمة والمدعوين ايه داخلين، اول ما واحد مثلا دخل ولقى المائدة راح قاعد على الايه وشايف الراجل الداعي ولا سلم عليه ولا قال له ازيك ولا قال له بتشكرين، وواحد ساعة ما شاف صاحب ده اهلا ازيك ربنا ما يحملش منك، وقعد انشغل بيه يقول له ما تروح تاكل، يقول له يعني انت ليك احد او كيف الله، يبقى ايه المسألة تيجي ازاي دي النعمة والايه. ولذلك في اقصى ظروف الانسان في المرض الصحة دي احسن حاجة عند الانسان، الله يمتعك بها جميعا الله، دي احسن حاجة. فاذا اصيب الانسان في صحته ومرض ينشوف ربنا بيعوضه ايه، وهو صحيح كان في معية نعمة الله وهي الصحة، ولكن اذا مرض يكون في نعمة المنعم وهو الله. ولذلك ربنا هيقول له لو ان لا عبدي فلان مرض فلم تعودني، فيقول له يا رب وكيف اعودك وانت رب العالمين، قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعود، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عندك. قل لي بالله اي مريض باي مرض لما استحضر ان الصحة كانت نعمة الله وفارقته ولكنها جعلته مع المنعم، بالله يحس بالمرض اكبر تخدير، ما يشعرش بالمرض ويمكن يستطيله ان كان انته بالله يعني. يبقى النعمة والايه والمنعم. قال لك الانسان مش منطقي، العالم خلق من اجله وهو خلق من اجل الله، يهو التفت بالحاجة اللي له وما التفتش للحاجة اللي هو له، لا الاصول بقى تشوف انت دي لك وانت له يبقى نشغل بيه. ام قال لك تشوف منطقية الانسان مع الزمن، يقول لك مثلا الزمن حاضر اللي احنا فيه دلوقتي، وازل وهو القديم الممتد الى ما لا نهاية، وابد هو الممتد في الاستقبال الى ما لا ايه، يبقى حاضر ايه وازل وابد، الازل ده يعني قديم بلا انتهاء والابد ما فيش انتهاء والحاضر. طب شوف الكائنات الخليفة واللي اعد للخليفة، يقولك الوجود اللي انت شايفه ده منه واجب ومنه ممكن، كل وجود محتاج في ايجاده الى غيره يبقى وجوده ممكن وهيجيله عدم، والوجود اللي مش محتاج لايجاد غيره ولا ينتهيش يبقى اسمه وجود الواجب، وجود الواجب هو الله، ولذلك هو ازل قديم وابد باقي. قديم ايه يبقى واخد ايه، واخد كل الازمان، حاضر وايه وقديم وايه كمان وباقي، مفيش الا هو بس. تعال شوف بقى المخلوقات سواء اللي هي المخلوقات الممكنة، قال لك المقابل ينعدم فيه الاثنين، ما هو ازل وايه وابد يعني قديم وايه وباقي، يوم يجي الدنيا هي المقابل على طول، لا ازل ولا بقاء، يبقى هي اللي تضغط ولا لا، بقى ربنا له ازل وايه وابد. طب والدنيا ما وجدتش الا بعد لما خلق ربنا السماء والارض وتنتهي بالايه بيوم القيامه، يبقى لا لها ازل ولا لها ايه، يبقى مناقضه لمين، مناقضه لخالقها. ولذلك ادي السبب في ان ما يجتمعش في قلب المؤمن حب الله وحب الدنيا، يعني دي مناقضه، دوك ازل وابد وده ايه لا ازل ولا ابد. اياك ان تظن الدنيا من يوم خلق الله السماوات الى ان تقوم الساعه، بالدنيا في عمومها، امسك الدنيا في عمومها ده اطول عمر، انما لها ابتداء ولا لا ولها انتهاء ولا لا، يبقى لا ازل ولا تقابلها بمن له ازل وله ابد، يبقى هذا الكلام الغلط. ولذلك قال مش هستمع في قلب المؤمن انا وهي ابد، ليه؟ لانني ازل وابد وهي لا ازل ولا ابد، ادي واحده.

تعالى مثلا لواحد دخل الامتحان وبعدين يقابل زميله على السلم يقول له انت اخويا ذاكرت الباب الفلاني؟ يقول له لا والله ما ذاكرتوش. يقول له اسكت ليه ده جاي منه سؤال. طب قول لي موقفه يعمل ايه؟ يقوم يخطف كتاب من مين؟ من اللي واقف ويقف وهو طالع ويقرا الباب ويدخل يلاقي السؤال يروح راسه زي ما عايز. حضره مره واحده قال لك امر مفيش وقت. هو بيفتكر في الوقت ده هيتفتح امتى ولا هياكل ايه ولا بؤره الشعور جاهزه والذهن يلتقط من مره واحده. اوعى تفتكر ان واحد بيحفظ من 3 مرات وواحد من 4 مرات وواحد من 5 مرات. الذهن زي الفوتوغرافيا ياخد من ايه؟ مره. بس المهم ساعه اللقطه يكون خالي من غيرها. ما يكونش مشغول ما يبقاش بصدد جزئيه وبغل ايه؟ لان بؤره الشعور مش هتسع لخطر واحد. وما يجيش الخاطر الثاني اللي بين الزحزحه. فانفذ الوقت خاطر يجي مثلا المدرس يقول بالله ما بتسمعش مثلا فيها قصيده مثلا وبعدين تحفظ من اول مره بيت منها ولا شطره؟ اهي البيت اللي انت حفظته ده كانت بؤره شعورك ايه؟ خاليه ومستقبلها. يبقى اذا احنا بنكرر ليه 10 مرات حتى تصادف كل جزئيه خلو من مين؟ من بؤره الايه؟ الشعور. كذلك في الموت. الموت ده ما يبقاش فيه خاطر تاني مناقض لامر الاخره ابدا. يوم يستعرض حياته فان كانت حياه خيره يعمل ايه؟ يستشرف وايه؟ وتزهق انفسهم وهم كافرون. رايه على غير غايه وسايب احسن حاجه الاولاد والمش عارف الايه؟ ادي الايه؟ ادي العذاب.